واجعل قلم معدول يا قلبي ما كنت خالي ايه الوجعك معدول يا قلبي ما كنت خالي ايه اللي وجعك معدول اكلوا بتاعك ونسيوا الود وجميلك اخدوا بتاعك ونسيوا الود وجميلك يا ما راح شبابك مع الايام وجميلك يا ما راح شبابك مع الايام وجمالك وجميلك الله يا جاز الزمن يا زمن يا زمن يا ما راح شبابك مع الايام وجميلك الله يجاز الزمن اللي خان الود اللي خان الود وجميلك يا مرح جميلك ما ينفعش الودد شمال كيداني انا ضم للنوم رشت القلب كيداني بقول يا دنيا الشوم دايرة شمال كيداني انا قم من النوم رشت القلب كيداني سلامتك يا حبيبي والله اقم من النوم رشت القلب كيداني كلمة خصيمي كضرب السيف كيداني لما كنت مبسوطة عني بيسألوا أهلي لما الضعضع اللحى حالي يا حالي يا حالي لما الضعضع الحال عني بيبعدوا أهلي إذا سألت على الجد ده إساس المرض ده إساس المرض أهلي مهما حصل لي عزلي بس كيداني Thank you. النبي. صلاة النبي وإن مدحت هامي غرامي ومكتبي. Thank you. عليك يا خلي للشكل الجميل ما تميل، خد الاصيلة اللي تمشي في الطريق ما تميل. وأوصيك يا خلي للشكل الجميل ما تميل، خد الأصيلة اللي تمشي في الطريق ما تمل. يا خاطب البنت شهور الأم قبليها هي أساس العمل في الأصل قبليها. اسأل على الخال وبعد الخال أبليها. أوصيك أنا أخلي للشكل الجميل ما تميل، خد الأصيلة اللي تمشي في الطريق ما تميل. تشرب من المر وإيدها للجبل ما تميل، تشرب من المر وإيدها للجبل ما تميل. البنت لو بتميل تبقى الأم قبليها. بشرفها تمشي بين الجمع والإخوان بشرفها. اخطب بنتي بشرفها تمشي بين الجمع والاخوان بشرفها، حرة نقية وكاملة الدين وشرفها وبدلها عليها الزمن. يا زمن يا زمن وفجر عليك الزمان. ما تشكي من عطش ما تشكي من عطش ولا جوع، وتمط من الجوع ولا تفرطش في شرفها. Thank you. بقول جميلة يا ناس بكت على بختها المايل هي جميلة ولكن بختها مايل يا ظالم الناس واجب تعدل المايل على بختها المايل هي جميلة ولكن بختها مايل يا ظالم الناس واجب تعدل المايل بكت على بختها المايل هي جميلة ولكن بختها مايل يا ظالم الناس واجب تعدل المايل الأم والأب معادش حد ينفعها جت تضرب الرمل عمل الرمل ينفعها بتضرب الرمل عمل الرمل ينفعها خب الوداع ولقيت بختها مايل تقول ايه انا بالي معاك يا غالي شبكتني بالغرام خلت حالتي عبرة خلت حالتي عبرة لبستني ثوب ومشل البلا إبرة شبكتني بالغرام خلت حالتي ومشلى البلد ومشلى البلا يبره. انا اقول لك الجد بلاش الهجر يا غالي. اشتركوا شكت مني ومن قلبي لا بصهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم. في عضايا انا قلت له قلبي يا طبيب في عضايا انا قلت له قلبي قال لي جروحك سليمه يا حبيب قلبي هي الاراد اشتكت مني ومن غلبي لا بصهر انا ارتاح ولا بنعس يجيني نوم لا بصهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم يا ناس فراق الحبايب الامره دي قلبي Thank you. الأجراح طبيب الأجراح جسمي يا راح يا ملحي دنيا ضرورة ويا ما يشوف ويا ما يشوف يا ملحي يا ملحي وطبيب الأجراح في دفع المال يا ملحي يا ميلح يا ملحاح يا ملح جاني طبيبي وخلى الجسم المكشوف الصاحب اللي صحبته نكر ودي نكر ودي ده المكشوف جايز عدم تمييز ووجهه دائما ووجهه دائما مكشوف لو فرجني بالمعروف ما كنتش اقول يا عيشي ويا ملحي يا هل ترى الروح بينام كذاب اللي تقول لا عاشق بالليل بينام اللي نامت عيونه قلبي لا عاشق لمينا اللي نامت عيونه قلبي لا عاشق لمينا العاشق مغرم صبابة ما على العاشق نلام Thank you.